تقبل الباسم لنا وقع الخطى الحاسم وكل الأرض تدعونا لنروي قلبها الحالم لنا المستقبل الباسم لنا وقع الخطى الحاسم وكل الأرض تدعونا لنروي قلبها الحالم طريق قد عرفناه ولحن كما عزفناه ونبض واحد دوما هنا في القلب مأواه طريق قد عرفناه ولحن كما عزفناه ونبض واحد دوما هنا في القلب مأواه شباب نحن يا وطني نقود الركب للعليا أمانينا تنادينا فنمضي نزرع الأرجاء شباب نحن يا وطني نقود الركب للعليا أمانينا تنادينا فنمضي نزرع الأرجاء لنا مستقبل الباسم لنا وقع الخطى الحاسم وكل الأرض تدعونا لنروي قلبها الحالم حملنا حلمك الأكبر وسرنا في الثرى نحفر لنبني مجدك السامي بروح واثق أطهر حملنا حلمك الأكبر وسرنا في الثرى نحفر لنبني مجدك السامي بروح واثق أطهر لنا المستقبل الباسم لنا وقع الخطى الحاسم وكل الأرض تدعونا لنروي قلبها الحالم ألا فارقب مواسمنا وخذ منا عزائمنا وزود خطونا مددا نخط به ملاحمنا ألا فارقب مواسمنا وخذ منا عزائمنا وزود خطونا مددا نخط به ملاحمنا وزود خطونا مددا نخط به ملاحمنا